نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، نحن كطلاب علم نخبر المشايخ بما يحدث في الساحة من أمور محرمة ومنكرات، ولا يقول نحن كطلاب علم نخبر المشايخ بما يحدث في الساحة من أمور محرمة ومنكرات، ولا نرى تجاوب المسؤولين مع المشايخ، فماذا تنصحنا في هذا الوضع؟ أبدا استهدوا في تبليغ ما يبلغكم، ولا يلزم من تبليغ ما يبلغكم أنه يتم ما تريدونه من إزالة المنكر. حال المنكرات التي توجد في كل الدنيا بحول الله لا يكون المسلمون جميعا ساكتين عليها راضين بها. والنبي أعطى، قال: من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن القلب ليس بعده إيمان. من رأى المنكر ولم يغيره بقلبه فلا إيمان عنده. إذا رأى المنكر ولا كرهه، ولا كره هذا الفعل الذي حصل به هذا المنكر، هذا يكون في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان.